وليس على حساب دينه. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا يسعى في النهار للمعاش والليل لله. لا يسعى ليل نهار بالضوابط الشرعية. اولا يسعى في النهار فقط. ثانيا ان يكون حال سعيه متوكلا على الله. ثالثا الا يكون حريصا على زيادة المال وجمعه. رابعا ان يكون سخيا ورعا فلا يأكل الا الحلال ولو مات من الجوع. يسعى بهذه الشروط الاربعة. ثم اذا رزق مليون او مليونين او عشرة او عشرين او مئة مليون او الف مليون فلا يضره طالما ان قلبه متعلق بالله. طالما انه يؤدي حق الناس. زكاته صدقته احسانه يصل به رحمه لا يمنعه عن محتاج. حين لا يقع بالمال في الحرام. حينها لا يضره ان كان غنيا او فقيرا. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. ان تعدلوا. سير في الدنيا بهذا العدل. ليس حراما ان تكون غنيا. ولا ان تركب افخم السيارات. ولا احدث الموديلات. ليس حراما طالما تؤدي حق الله في مالك. وطالما لا تأكل من حرام. وطالما لم تنس الله. لم تزغلك دنياك عن دينك. اما اذا خشيت ان تشغلك النعمة عن المنعم فدعها. دعها. والقها في نحر اصحابها. وتفرغ لله. هكذا كان الصحابة يفعلون. عثمان بن عفان مال كثير وفير ولم يشغله عن الله لحظة. يشتري بئر روما. يجهز جيش العسرة. في عام الرمادة يجعل 100 ناقة باحمالها واقتابها وعبيدها وما عليها من تجارة في سبيل الله. فلم يشغله ماله عن الله. عبد الرحمن بن عوف كذلك. ابو بكر الصديق كذلك. بعدهما عبد الله بن المبارك كذلك. هذا لا يضره الناس. وبعضهم بعض الصحابة مثل ابي الدرداء يقول اسلمت وكنت تاجرا فاردت ان تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا فتركت التجارة واقبلت على العبادة. انا لا اقول ان التجارة حرام ولكن لا تجتمع العبادة والتجارة. يقول الامام الذهبي ان هذا يختلف باختلاف الاحوال والاشخاص والازمان. فمن خاف على نفسه الفتنة ولم يصف ان يجمع بين الدنيا والاخرة وجب عليه ان يترك الدنيا ويطلب الاخرة. ومن استطاع الجمع كأئمة الصحابة وكبرائهم كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم جاز له ذلك بل كان هو الافضل. فالمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. نعم. هنا تبين لك المسألة الا تنشغل الا بالله. ثم بقي سببان اخران اخيران بعد الستة السابقة. الايمان والتقوى واقامة شرع الله والاستقامة والتوكل والاستغفار وصلة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم من احب ان ينسأ له في اذره ويبارك له في ماله وفي رواية ويزاد له في رزقه فليصل رحمه. ونحن وللأسف في زمن قطع الأرحام. حتى عاد الشاب لا يعرف عمته ولا خاله. قص